التعايش بين أصحاب الأديان لا ينكره عاقل ولا من عنده ذرة علم بالعلوم الشرعية. وأصرح من هذا قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين العادلين. والعدل معهم مطلوب. والأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع اليهود؟ أكل من طعام اليهود وعاد يهوديا مريضا وكثير. إذن لا إنكار لأصل مسألة التعايش والتسامح مع اليهود في حدود الشرع، في حدود ما أجاز شرعنا من ذلك، هذا لا خلاف فيه ولا نقاش فيه. وحدة الأديان، التقارب بين الأديان، حوار الأديان، التعايش والتسامح بين أصحاب الأديان، عقد مؤتمرات للاتفاق على القواسم المشتركة مع أصحاب الأديان، مسميات كثيرة: فضفاضة، مطاطة، حمالة أوجه، بعضها يحتمل حقا وباطلا وبعضها باطل. وحدة الأديان ما في وحدة الأديان. حوار الأديان وجادلهم بالتي هي أحسن، حوار بين أصحاب الأديان منه حق ومنه باطل، تعايش والتسامح مع أصحاب الأديان منه حق ومنه باطل. من التلبيس على المسلمين أنك عندما تسأل عن هذه المؤتمرات التي تقام اليوم في بلاد الإسلام تأخذ في التفصيل، وفي المسألة تفصيل، إذا كانت كذا فلكذا، وإذا كانت كذا فلكذا إلى آخره، وتسكت. هذا تلبيس. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ السائل يسأل عما يحدث اليوم في المؤتمرات الحاصلة اليوم، ما يسأل عن شيء خيالي أو عن مسألة مطروحة في الكتب، ويسأل عما يحصل الآن. فصلت في الجواب، أكمل. هل هذه المؤتمرات التي تعقد اليوم تعقد للمعنى الحق الذي أجازه الشرع من هذه الأسماء أم للمعنى الباطل؟ هذا الذي نريد أن نعرفه منك، وإلا إذا ما استطعت أن تتكلم اسكت ولا تلبس على الخلق. اليوم عندما تكلم الناس في هذا الأمر يأتوننا بكلامك، وانظر التفصيل في المسألة. إذن هم فاهموا إيش؟ فاهموا أن المسألة هذه على حسب النية وحسب المقصد. كلام باطل هذا. هذا حسب النية. عندما تذهب وتحضر مكان، والله ربما يحتمل هكذا وهكذا، أقول لك على حسب النية. لكن الآن هذه المؤتمرات عقدت لمعنى فاسد باطل. إذا ذهبت تحضر هذه المؤتمرات يجب عليك أن تفصل الحق من الباطل، وأن تميز وأن تظهر الحق وتبطل الباطل، لأنك ذهبت إلى مكان فيه منكر يجب عليك أن تنكره. هذا الواجب، وإلا لا تحضر هذه الأماكن. المؤتمرات التي تعقد اليوم تريد أن تعرف لماذا تعقد، اذهب وقرأ كلام الذين يعقدونها وماذا يريدون منها حتى تعرف، ثم بعد ذلك تتكلم. حوار الأديان الذي يريدونه أقول يريدون أن يتحاوروا من أجل أن يصلوا إلى معونة الفقير وينظرون حلول للاجئين والمشاكل هذه. طيب هذه ليش أصحاب الأديان يتحاورون حول هذا الموضوع؟ ما كان السياسيون يقومون بهذا العمل وماشي وحياة والتعايش والتسامح بين أصحاب الأديان بالمعنى الشرعي موجود في المجتمعات المسلمة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ ما احتاجت إلى مؤتمرات، ما حاجة المؤتمرات هذه اليوم بالذات لما هزمت النصرانية في العالم وكادت تذوب بالعلمانية التي حصلت في أوروبا، ولما رأوا أن قوة الإسلام قد داهمتهم في كل مكان حتى في عقر دارهم صاروا ينادون بوحدة الأديان وحوار الأديان، ها الآن خرجت هذه المؤتمرات وصارت تقوى ويكثر الداعون إليها. ليش؟ انهزامية، أرادوا أن يعدلوا من انهزامهم هذا وأرادوا أن يوقفوا قوة انتشار الدعوة. هذه ضجة موجودة في أوروبا، هذا الذي يريدونه وهذا الذي يخشونه. الآن الذين المنهزمون من المسلمين الذين هم حتى في داخلهم يوجد انهزام مباشرة، ذهبوا يصفقون لهم على هذا ويدعمونهم. هذا باطل يجب أن يبين وأن يوضح. ماذا يريدون من هذه المؤتمرات؟ اذهب إلى ألفاظهم إلى كلامهم وانظر، يقولون لك نجتمع نحن أهل البلد الواحد ونتشارك في الحقوق والواجبات تحت مظلة الوطنية أو تحت مظلة الإنسانية وضوابط حقوق الإنسان. أين الدين؟ أهل الوطن الواحد المسلم والكافر جميعا حقوقهم وواجباتهم متساوية، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أين الدين؟ الوطنية تجمعنا والدين لا يفرقنا، الإنسانية تجمعنا والدين لا يفرقنا، هذا الذي يدعون إليه وهذا الذي يريدونه. يقول قائلهم نريد أن نقضي على الكراهية ونريد أن ننشر الود بين أصحاب الأديان، قضاء على الولاء والبراء، هذا الذي يريده، هذا معنى كلامه. يقول الآخر إذا بقينا نركز على المسائل الخلافية بيننا ستكثر الصراعات، هذا قائل مشارك في هذه المؤتمرات. يعني إيش؟ يعني ما في شيء اسمه تحذير من الشرك ولا إنكار للشرك، ما في أمر بمعروف ونهي عن منكر، كل حكم شرعي يؤدي إلى الفصل بين المسلم والكافر في الحياة الاجتماعية يجب أن يحارب. ما في شيء اسمه جهاد، ما في. حتى أحد الذين يدافعون عن هذه المؤتمرات في بعض مقالاته نقل أقوالا لأحد أهل العلم حذف كلمة جهاد منها، استحيا منها. هذا الذي يريدونه وهذا الذي موجود في مواقعهم وفي كلامهم. هذه المؤتمرات تعقد لهذا، لا تعقد لإحقاق الحق وإبطال الباطل. الحوار الذي يحصل لا يحصل حوارا من أجل أن نبين لهم أن دين الإسلام هو الدين الحق ولا دين غيره حق في هذا الوقت، ومن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأديان باطلة ودين الإسلام هو الحق فقط، ويجب عليكم أن تؤمنوا بدين الإسلام ويجب عليكم أن توحدوا الله وأن تقولوا بأن عيسى عبد لله سبحانه وتعالى ورسول. هذا الذي يجب أن يطرح في هذه في مؤتمرات الحوار إن أرادوا حوارا شرعيا حقيقيا. نبين لهم أنه يجب عليكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى نكون إخوة وأحبة ويكون بيننا وئام حقيقي. إذن يجب أن تؤمنوا بالقرآن وتؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكفروا بالشرك كله. وتؤمن بأن عيسى عبد لله تبارك وتعالى وليس ابنا لله. هكذا يكون الحوار الشرعي. هل هذا الذي يحدث الآن في المؤتمرات الموجودة اليوم؟ ما هو هذا؟ قلوا إنما اجتمعوا من أجل أن يتحاوروا من أجل الفقر واللاجئين وحل مثل هذه المشاكل. السياسيون دائما يجتمعون لهذا ويحلون هذه المشاكل. ليش أصحاب الأديان؟ هذه حط لي بين قوسين الأديان. ليش نجيب لي مشايخ دين؟ نحن عندنا الدين يدخل في كل شيء ما في مشكلة، لكن هم عندهم رجال دين، ليش تجيب لي رجال الدين من عندهم يتكلمون في هذه القضايا؟ وكان السياسيون يحلون هذه المشاكل وينتهي الأمر. تلبيس كله، لكن على حسب قبول مثل هذه الدعوات. تقوى في بعض المناطق وتضعف في مناطق أخرى، وتغير الألفاظ من أجل التلبيس. لكن الحقائق بينة، لكن اقرأوا بس، ما تحتاجون أكثر من هذا. اقرأوا وانظر ماذا يقولون. هذه الحقائق إذن لا تلبس على الخلق وتقول المسألة فيها تفصيل، تفصيل لا أحد ينازع فيه في مثل هذا. هذه موجودة في القرآن وفي السنة، ما في عندنا إشكال في الموضوع هذا، لكن عندنا ضوابط. نريد أن نقضي على الإرهاب. الأديان عملت إنه مشاكل، عملت نزاعات وخصومات. اذهبوا وانظروا إلى الحروب التي قضت على الملايين من البشر. من سببها؟ ملاحدة. ملاحدة ولا علاقة لهم بالدين. أكثر الحروب التي تخاض اليوم على وجه الأرض أمريكا سببها. علمانيون، فرنسا، كم سفكت من الدماء في أفريقيا وغيرها، علمانيون. وهكذا إيش دخل الدين في الموضوع؟ سفك الدماء سنة كونية، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما أحد يستطيع أن يوقفها. تمام. إنما العمل يكون على إبطال الباطل وإحقاق الحق. الجهاد مشروع لكن له ضوابط، له ضوابط ويقوم به ولاة الأمور، وهو من عمل ولاة الأمور. لو ضبط بهذه الضوابط ما عاد بقي إرهاب، ما بقي فساد، فقد تقيدوا بالأحكام الشرعية الصحيحة وينتهي الأمر. أما أن تحارب الإسلام بحجة حربك للإرهاب، لا. نحن نعرف ذلك من أي؟ من طرحك، من طريقتك، من أين ما كنت. حرب الإرهاب يكون بطريقة شرعية صحيحة، ما في أي مشكلة. نحن من أوائل من يحارب الإرهاب، لكن ما نحارب الإسلام. هناك فرق بين الأمرين. الولاء والبراء من أصل ديننا، الجهاد من أصل ديننا، ولكن بضوابطه الشرعية المعروفة. وهكذا بقية الأحكام. إذن هذه خلاصة الموضوع في قضية هذه المؤتمرات.